عليه وسلم تسليما. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين مقدمة: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستور عليه رافع. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أذكروا بالطريقة التي نواصل عليها في هذا الكتاب. إذن قلت أن الكتاب هذا كنا عادة نقرأ شرحه، يعني كما كنا نفعل في الألفية مع المراد، لأن الظاهر أنه تقريبا كأنه لا جدوى من قراءة الشرح، ولكن نبقي الشرح لطالبكم بدقة، يعني ويحاول أن يستخرج كما قلت بعض المسائل التي يظهر فيها تأثر علم الأصول علم الأصول الفقه بالعقائد الكلامية، هو أمر لا يخلو منه كتابنا هذا الذي هو بلوغ السول أو نيل السول على مرتقى الوصول. ونحاول أن نجعل منها كذلك مسائل نبحثها ونكلف من يبحثها إلى أن ننهي كتاب هذه الطريقة. وأما بالنسبة للنظم، يعني سوف يعني أتولى التعليق عليه بما تيسر، معدل 8 أبيات في كل يوم، إلا إذا رأينا مثلا ربما أبيات يعني ما ممكن نقتصر فيها على 7 وعلى ربما حتى 5 وربما زدنا إلى حتى 10 أحيانا. نعم، هذه الطريقة. وتبقى كذلك نفس ما كنا نوصي به من أجل الضبط ومن أجل كذلك محافظة على المعلومات وإتقان الكتاب، أنه بعد مباشرة بعد أن ننهي المجلس يحاول واحد، ولو كان ربما بعدها كما هو نحن في برامجنا أيضا، يعني قراءة في كتاب تذكرة السامع أو من بلوغ المرام، يحاول لا يكون هذا إن شاء الله فاصل مؤثر مباشرة عليه، وكذلك يرجع إلى الكتاب ويحاول أن يستحضر معلوماته نعم فيه ويراجعه مع نفسه، حتى يحصل له غلبة الظن بأن هذا الذي قيل حول هذا البيت أو ذاك من معلومات هذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك في المرحلة التي بعدها، وهي يعني أن يذاكره مع من تعود المذاكرة معهم. يعني هذه الطريقة التي يعني نواصل عليها ونبقى كذلك بها مع هذا الكتاب. قال رحمه الله مقدمة. إذن هذه المقدمة طبعا التي قبلها أيضا مقدمة، وربما هكذا الكتب أحيانا تكون فيها مقدمتين، مقدمة ربما عامة كذا شاملة لمسائل ربما يعني تصلح تبغي الكتاب، كقوله مثلا في المقدمة السابقة: وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى. نعم، هذا مثلا كلام مقدمة عامة تصلح لكل كتاب، لكن هذه المقدمة التي ترونها الثانية، وهذا الصنيع على كل حال موجود في الكتب: والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه مع تصافه ومن النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. هذا كلام يعني لو جعلته في مقدمة مثلا كتاب النحو لا صلح. وهذه المقدمة الثانية التي سوف نشرحها اليوم مقدمة لا تصلح إلا أن تكون لهذا الفن التي قال فيها المؤلف رحمه الله، وربما تلاحظون من عندي يعرف سلم الوصول كذلك فيه هكذا مقدمتين. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن وهذه قلنا خاصة بأصول الفقه الذي يعتبر هذا الكتاب من كتبها المتوسطة، هذا الكتاب الذي المؤلف رحمه الله نظمه في 8 أو في 50 و800 بيت في جل مهمات هذا العلم. قال: علم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستوى، هذا بيان أهميته. فهو لا شك علم نافع، نافع ورافع كما قال نافع. أما بيان نفعه فهذا أمر لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، بل هو نفعه واضح، سواء الذي يعني يعرف هذا العلم سواء كان مجتهد وسواء كان متبع بل وسواء كان مقلد ينفع العلم. وكلام الشخص وهو يتكلم إذا كان منزول بعلم أصول الفقه وبقواعده التي رأينا منها ما رأينا في الكتاب السابق، هذا يدل على أن كلامه كلاما علميا نعم مؤصلا، بخلاف الذي ربما يتكلم كلاما إنشائيا يستطرد في ذكره، ربما لا تكون عنده القيمة العلمية التي لهذا. ويكون الشخص كذلك العالم بأصول الفقه من حيث يعني تدينه ومن حيث أخذه المسائل، لا شك أنه أفضل من ذلك الذي يأخذ هكذا أحكاما جاهزة أشبه ما يكون بالمقلد. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن لقدر مستول عليه، أي الذي استولى عليه، والاستيلاء عليه بمعنى الاستيلاء على مجملاته وقواعده، لقدر مستول عليه رافع. واللام هنا حرف جر متعلق بلا رافع، إذن رافع هو الذي تعلق بهذه اللام. لقدر مستول، لقدر مستول عليه رافع، والعلم كله يرفع أهله كما قال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفعهم إلى مكان عالم لقدر مستول عليه. الاستيلاء عليه قلنا هو محاولة إحاطة بجملة قواعده، تلك القواعد التي ذكر المؤلف رحمه الله ابن بديس في كتابه مفاجئ الأصول ما ذكر وصردها نعم قاعدة مرفوقة في الغالب بأحكامها، نعم كذلك هنا سوف نراها مفصلة بأكثر من ذلك التفصيل الذي رأيناه. ولا شك أن الشخص بقدر يعني استيعابه لها وفهمه لها ومعرفة كذلك أمثلتها، فإنه لا شك يكون فقهه والأحكام التي يعرفها ليست كالشخص الذي يعرفها هذا أحكام فقط، ربما يكون فيها كما قلت يعني أشبه بالمقلد. ثم قال: نعم، والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. نعم، وأما الفقه إذن وهي طريقة تقدمت لنا على كل حال في الكتاب السابق، أننا عندما نريد أن نعرف علم أصول الفقه، أصول الفقه لا بد أولا أن وهو مركب من كم جزء، من جزئين. إذن أولا أن نعرف كل جزء وما يدل عليه، ثم بعد ذلك نأتي إلى التركيب وما يدل عليه من حيث أنه لقب، لقب عرف به هذا العلم الذي يعنى بالقواعد التي يعرف بها كيفية الاستنباط أو كيفية استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إذن قال أولا الفقه المركب يتكون من ماذا؟ من جزئين، الجزء الأول هو أصول والثاني هو الفقه. نعم، وأما كلمة أصول الظاهر أنه سوف نأتي لها. أما الفقه، الفقه نعم بكسر الفاء وإسكان القاف، كأنه مصدر من فقه، فاقه هذا هو الأصل، كفرح مضارعه يفقه، يفقه نعم، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون. ربي صحي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي بمعنى يفهمه. الفقه أطلق ربما معناه أو من معانيه الفهم أو العلم أو الفطنة، أو ربما الفقه بمعنى أنك تدرك من كلام الشخص يعني ممكن جدا ما لا يكون في العبارة. قال الفقه نعم، وربما كذلك كلمة الفقه، الفقه نعم كانت من كلمة فاقها بفتح قاف في الماضي فاقها هكذا ويريدون بها حين ذاك الذي غلب غيره في الفقه فقهه يصير متعدد وأما فقه فمعناها ما تقدم الفهم أو الفطنة أو العلم إلى آخره بل أعطاها في كتاب مفردات القرآن الراغب الأصبهاني من آخر يعني لا تجدونه إلا فيه قال قلنا فقه بمعنى فاق غيره في الفقه وكذلك تضم عينها فيقال فقها فقها بمعنى صار الفقه له سجية بمعنى صار يتكلم بالأحكام الفقهية كأنما ولد يعلمها يعرفها وهذا هو الذي تدل عليه وزن فعل في العربية إن فعل لأفعال جبلي نعم هو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل إذن يقال كذلك فقه وأصل الفعل فقه قالوا الفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل هذا هو الفقه فقه أن يعلم عن دليل عن دليل إذن هذا الذي ذكرناه والله من المعنى اللغوي لكلمة فقه وأما المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي قدم كذلك هو أساسي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية هذا هو الفقه اصطلاح هذا هو الفقه اصطلاح فقه هو العلم بالأحكام الشرعية عندما قال الأحكام الشرعية كان أخرج الأحكام العقلية أو العادية إذن هذا هو يعني قولهم العلم بالأحكام الشرعية العملية أخرج الاعتقادية أخرج الاعتقادية أو العلمية إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية وإذا من العملية أنها لا تكون في القلب لأن القلب عنده أعمال أعمال قلوب وكذلك أحكام نيات ونحو ذلك إذن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها تصير كلمة مكتسبة تشعر بأن هناك ماذا عمل عمل مجتهد اكتسبها بمعنى تعاطى ممكن بعض ما يعرفه من علوم استخرج واستنبط الأحكام من مظانها وربما من غير مظانها استخرج استخراجا ربما الواحد يقف على آية أو حديث يقول لك هذا بالحق ربما يصنف في فضاء الأعمال فإذا به ربما شخص يعرف كيف يستفيدها فإذا به يستخرج عمليا إذن المكتسبة من أدلتها التفصيلية إذن عندنا دليل تفصيلي وعندنا دليل ماذا؟ إجمالي إذن الأدلة التفصيلية الكلام فيها والعمل بها إنما هو من مباحث الفقه الفقه نعم هو الذي يعني مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا دليل تفصيلي نستفيد منه أن الصلاة حكمها الوجوب الوجوب هكذا نقول وأما إذا نظرنا إليها من حيث الصيغة فقط قلنا هذا أمر قل أمر في الوجوب فهذا كلام أصولي هذا كلام في أصول الفقه لم نذكر يعني مثلا فرع معين ولا عمل معين ما تكلمنا مباشرة في هذه القاعدة التي فيها إجمالنا نقالوا الفقه أن يعلم عن دليل حكم إذن عن دليل عن دليل إن لم يكن عن دليل فليس ما فقه ليس ما صاحبه فقيه إن الشخص الذي على كل حال عنده فقه غيره لا يقال فقيه لا يستحق أن يسمى فقيه إذن الشخص الفقيه هو ذلك الذي يعلم الأحكام الشرعية العملية وبالدليل بالدليل التفصيل هو الذي يقال فقيه من ثم الفقيه المقلد مهما كان عنده توسع ومهما كان عنده إحاطة بأقاويل الناس وأقاويل العلماء لا يقال فقيه ولا يستحق أن يسمى عالم لا يستحق أن يسمى عالم لماذا؟ لأنه الحق إنما هو ماذا مقلد قال والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل إذن حكم الفروع الشرعية يعلم مفصلا، وكل حكم من أحكام مع دليله هذا هو الذي يسمى الفقه. إذن إذا رأيتم شخص مثلا يحكي فقه غيره ويفصله ويشرحه ويبينه، نعم، وربما لا يكاد تسمعه يذكر آية أو حديثا أو كيف استفيد أو ما هي القاعدة الأصولية التي من وراء ذلك ونحو ذلك، لا تلقاه ممكن منهمك في شرح مثلا مختصر خليل لابن عاشر ونحو ذلك، يشرح للناس، نعم، ويعرف ما قاله الشراح وأهل الحواشي، ولكنه لا يكاد يذكر مستندهم أو عندهم معرفة بذلك، وهذا ما أكثر يعني من هكذا حاله، هذا ليس فقيه بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. وأما بالمعنى الشعبي فهذا هو الذي يقال له ماذا؟ الفقيه. هذا هو الذي يسمونه الفقيه، يعني مجرد كونه مثلا يعني تفصل في الأحكام تبعا لأقوال من استخرجها واستنبطها، هذا هو الذي يسمى فقيه عند الناس. نعم، قالوا الفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. قال وجملة، نعم، قال وجملة الأدلة الكلية، وصوله وكلها قطعية. إذن وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. الحق ماذا تعلم الفقه؟ الفقه ماذا تعلم؟ مبتدأ. مبتدأ لا مبتدأ. صالح، أن يعلم خبر، أن يعلم ماذا؟ خبر الفقه. خبر الفقه، كيف خبر وهو هكذا علم؟ أن وما دخلت عليه تؤول به. إذن أن وما دخلت عليه تؤول المصدر. الفقه مثلا العلم عن دليل، ممكن يقال هكذا فيكون هو الخبر. نعم، استدح الماء إعراب حكم. خبر ثاني مبتدأ. علي نائب فعلي يعلم، نائب فاعل يعلم، نائب فاعل لي يعلم، واضح. نعم، إذن الفقه أن يعلم عن دليل حكم، يعلم حكم، واضح أنه ماذا نائب فاعل، أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. نعم، بالتفصيل جار مجرور متعلق، قال به يعلم. نعم، إذن يعلم. واصل. وجملة الأدلة الكلية وصوله وكلها قطعية. إذن قال رحمه الله وجملة الأدلة الكلية أصوله، أصوله الضمير عين على على الفقه، على الفقه أصوله أي أصول الفقه الذي سبق ذكره في البيت قبله. نعم، إذن وجملة الأدلة الكلية أصوله، وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. إذن أصول الفقه هي جملة الأدلة الكلية، الأدلة الكلية هي ماذا؟ هي أصول الفقه. إذن إذا كان الفقه أن يعلم عن دليل حكم فرع الشرع بالتفصيل، ها، فأصول الفقه، أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية للفقه، الأدلة الإجمالية للفقه، تلك الأحكام الشرعية المفصلة، المفصلة لمثلا عرفنا حكم وجوب الصلاة، حكم الصلاة نعم أنها واجبة، حكم الصوم أنه واجب، حكم الوضوء، حكم الطهارة، حكم كذا، وقلنا في هذا واجب، قلنا في هذا شرط، هذا هو الفقه، سيما إذا كان قلنا مستخرج عن دليل. فكيفية استفادة هذا والأدلة الإجمالية التي تستند إليها هذه الأحكام؟ لو قال لك مثلا قال ما حكم الصلاة، تقول له واجبة، والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا كلام في الفقه ولا في الفقه؟ لا، هنا كلام في الفقه. حكم الصلاة وجوب، الدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا كلام في الفقه. لو تصورنا مثلا إنسان قلنا له ما حكم صلاة الوجبة، ما الدليل؟ لا يعيش، لا يعيش. فهذا مهما كانت الأحكام التي عنده بهذه الصورة لا يقال له هذا فقيه، لا يقال له فقيه. وإن كان هو مصيبة لكل حال، لكن من حيث وصفه هو إذا كان هكذا حاله في كل مسائل أن يعرف أحكامها لكن لا يعرف مثلا ما هو دليلها، فاسم هذا فقيه. نعم. إذن قلنا عندما توقف عند مثلا قال حكمه حكم الصلاة وجوب، قال مثلا كيف استفيد الوجوب، مثلا كيف استفيد الوجوب، الوجوب حكم، إذن كيف استفيد؟ هنا بدأ الكلام الأصولي، هنا بدأ الأصول. قال مثلا عندنا قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب، لأن هذه الصيغة صيغة أمر، وأقيموا أو آتوا أو فعلوا الخير فاغسلوا وجوهكم ونحو ذلك. إذن عندنا قاعدة مثلا الأمر يفيد الوجوب، إذن وهذا أمر، إذن يلزم من ذلك هكذا استفيد مثلا حكم الوجوب. نعم. إذن فهذا هو الذي اسمه ماذا؟ أصول الفقه. إذن قال وجملة الأدلة الكلية أصوله، هي أصول الفقه. والأصول جمع أصل، والأصل ما منه الشيء هكذا قيل، أو الأصل هو ما يبنى عليه غيره. نعم. قال أصل الشجرة، نعم، ونقول مثلا الأصل في الكلام كذا كذا إلى آخر ذلك، فهذا هو الذي يسمى أصل في اللغة. نعم. ثم الفقه تقدم، وأما أصول الفقه فهذا هو معناه الذي ذكرنا، وجملة الأدلة، والأدلة كما قلنا جمع دليل، جمع دليل، والدليل لغة المرسل والسنة، واصطلاحا قلنا وما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مقصود الخبر، هذا هو الذي يسمى الدليل، ما يتوصل بصحيح النظر. الياس ماذا نخرج بكلمة صحيح النظر؟ يجب أن أوضح هذا بمثال. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، بصحيح النظر فيه النظر قلبش فقط العبارة، نبغى فقط نتأكد بأنك أنك يعني فاهم ما تقول. ما يتوصل بصحيح النظر فيه مبني على قواعد أو لا لا حكم آخر، لا احنا قلنا بصحيح النظر معناه يأتيه من الجهة التي تفيد يستفيد بدم فاسد، لا لا، وإنما بصحيح النظر فيه مثلا الطريقة التي احنا الآن نسقناها لإفادة استفادة حكم الوجوب، الحيثية أو الحيثية مثلا، نقول يأتيه من الجهة التي يفيد بها الحكم، ممكن الإنسان الدليل عنده ولكن يحفظ مثلا وأقيم الصلاة، ولكن الطريقة المنظمة العلمية التي بها يتوصل إلى الحكم، حكم الصلاة وإلى الوجوب العلمية، ممكن لا يعرف. إذن النظر، النظر، النظر في الدليل قد يكون نظرا صحيحا يفيد ويستدير صاحب الاستدلال صحيح، ربما قد يعني لا يحسن كيفية استفادة الدليل فلا يكون هذا صحيح النظر. إذن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، وربما نقول الدليل من حيث عدده نقول هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال وجملة الأدلة الكلية أصوله، إذن أصول الفقه هذه هي. قال وكلها، وكلها أي هذه الأدلة الإجمالية، كلها قطعية، كلها قطعية هي أصول لكل حال، لذلك يعني لا يعقل أن تكون ظنية أو ربما يعني ممكن جدا، فلذلك كثير من القواعد الأصولية لا تناقش. قال الأمر يفيد الوجوب مثلا، قال يحمل العام على الخاص، يحمل المطلق على المقيد، إلا ما ممكن فيه خلاف. نعم، ولكن الأصل أن هذه الأدلة الإجمالية قطعية، وقطعية على كل علم. أين جاءتها؟ جاءتها أول لأنها تقييدها ربما أحيانا يعني تستمد كما سوف يأتي إن شاء الله، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والحكم، وما كان كذلك يعني ينبغي لا يكون إلا قطعية. نعم، قال وكلها قطعية. نعم، الظن في بعض التفاصيل يقع وهو بها معتمد ومتبع. نعم، إذن هو الظن في بعض التفاصيل، معنى بعض التفاريع قد يقع، يعني الظن بمعنى لا يكون قطعيا، بعض تفاصيل وفروع هذه الكليات قد يقع فيه الظن، لكن الظن لا يضر هنا باعتبار أنه يستند إلى القطعي. إذن هو بها معتمد ومتبع مع كونه ظنيا، فيحصل علما ويستفاد منه ويستدل به مع كونه ظني. لماذا؟ لأنه يعتمد على قاعدة كلية. يعني قاعدة كلية إذا كانت تفاريعها فيها شيء من الظن لا يضر إن شاء الله. نعم، واصل شيخ. ذا قال والظن في بعض التفاصيل يقع وهو بها، أي ببعض التفاصيل، ببعض التفاصيل. الفعق عندنا كنا بدنا نحفظه وهو لها، لها ولو هو له، وهو له. وأشار إلى الحاشية هنا، قال في عامة النسخ وهو له. نعم، واصل. الأصول. نعم. كلها قطعية. نعم. المسائل التي ربما وقع فيها خلاف ليست من أصول الفقه، قال من التفاريع ومن الأمور التي ليست أصول، وأما الأصول فحقها غالبا حتى الأحناف يوافقون عليها. إذا قلنا بأن الأحناف يخالف الجمهور، ليس معنى ذلك في هذه الكليات وفي هذه العمومات ونحو ذلك، وربما كذلك حتى كثير من الخلافات الواقعة بين الأحناف والجمهور تجد ربما الأحناف، نعم، مثل ما قلنا مثلا أن الزيادة على النص، زيادة على النص يعني تعتبر نسخا عند الأحناف، نعم، وعند غيرهم يعتبرون. حملنا على أن النسخ عند المتقدمين هو كل تغيير في النصوص، يعني يعتبرون تخصيص المطلق نسخ، تخصيص العام نسخ، فيصير ربما الخلاف في كثير من أحواله، في بعض أحواله كلها، لا أقول في كثير من أحواله، في بعض أحواله يعني أحيانا يكون لفظيا فقط. ثم أيضا مخالفة الأحناف للجمهور لا يضر، نعم، باعتبار أن الأحناف طريقتهم في أصول الفقه تختلف عن طريق الجمهور، وإلا فيما عدا هذا الخلاف الكبير الذي بين الأحناف والجمهور لا يضر. نعم، واصل. فائده العلم بكل شرع. ظني الدلالة كل حال عبارة يقولونها مرار به مثلا أن النص قد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت بمعنى القرآن الكريم مثلا قطعي الثبوت كله، السنة ما منها متواتر فكذلك قطعي الثبوت، وما منها غير متواتر عبارتهم التي يقولونها أنها ظنية الثبوت. وأما الدلالة أي دلالته على الحكم فيها خلاف، بمعنى يحتمل ويحتمل، فظنيته ليست قطعية. مثلا أقيم الصلاة قال مثلا هذا قطعي الدلالة بالإضافة إلى الثبوت، هو في أقوى ما يقول. نعم، ولكن ربما بعض النصوص قال مثلا زكاة جنين زكاة أمه مثلا، ولا بعض النصوص هكذا مختلف في دلالته، فيقول ظني الدلالة، مع أن بعضهم يحمل على هذا المعنى وبعضهم يحمل على معنى آخر، فإذا يعني دلالتها كأنها فيها ما فيها من كلامهم. هي عبارة عن كل حال يعني صراحة في بعض المسائل قد لا يرصح إليها ظني الدلالة أصل. فائده العلم بكل شرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. فائده أي ما يفيده، فائده أي ما يفيده هذا العلم الذي هو علم الأصول الفقه. قال فائده معناها ثمرته. العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي، إذن هذه الثمرة التي تجنى من أصول الفقه. العلم بكل الشرع أي بأدلة الكلية والإجمالية ما يؤخذ منها وما يترك، ويكون ذلك طبعا عن دليل شرعي، ويكون ذلك عن دليل شرعي واصل. ومستمده من الكلام والنحو واللغات والأحكام. نعم. ومستمده، مستمده أي مستمد أصول الفقه. من أين يستمد؟ يعني من أين هذه القواعد؟ من أين يعني إلى ماذا تستند؟ ومن أين تستمد؟ ما دام هي قطعيات. قال من الكلام، يقصد الكلام هنا أصول الدين والمسائل المتعلقة بالاعتقاد، هكذا يطلقون يعني أصول الدين أهل الكلام على هذه أصول الدين سنة. ولما كان هؤلاء يعني غالب المتكلمين في أصول الفقه يسمون علم الكلام، وعلم الكلام نحن عندنا أهل السنة يعني منبوذ، منبوذ والمتكلم كذلك المتكلم متكلم فيه، وهذا يعني هو يعني مروي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف في العشاء، ويقول هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى الكلام. يعني إذن قال ومستمده من الكلام يقصد به على كل حال، ونحن على كل حال نذهب به المذهب يعني الصحيح أن المراد بالكلام هذا العقيدة الصحيحة. وذكرنا كذلك في الكتاب السابق أن الكلام في أصول الفقه يقصد أن هناك حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، وأن الحاكم هو الله عز وجل، هذه الأحكام الشرعية كلها ماذا؟ الله تبارك هو الذي يحكم بين عباده، وهو الذي قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في الحاكم هو الله عز وجل، في الأحكام الشرعية كل حكم شرعي إنما هو من الله عز وجل، هو الذي شرع الدين وأرسل به رسله سبحانه وتعالى. إذن فالحاكم الذي يحكم بين عباده هو الله تبارك وتعالى، الحكم لله لا للعقل ولا للشوخ ولا للاستحسان الله ولا إلى الحكم، الحكم لله. قال نعم ومستمد بالكلام والنحو كذلك، كثير من القواعد الأصولية تستطيع أن تجد لها كذلك في النحو ما يدل عليها، والنحو والشخص الذي طبعا يريد أن يتمرس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف يقول الناظم كذلك، نعم سوف يقول ومن يريد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل الوهم. لا بد له كذلك أن يكون عنده نصيب من النحو، يعني معرفة التراكيب وما تدل عليه التراكيب العربية الصحيحة الفصيحة، هذا كله يفيده علم النحو. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، بل وهكذا كل الكتب السماوية نزلت بلسان القوم الذين نزل عليهم نبينا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذا نحن هذه القواعد قواعد النحو، إذا بقدر ما الإنسان تمكن منها فإنه كذلك يكون عنده هذا الذي تستمد من أصول الفقه والنحو واللغات، لعله من عطف كذلك العام على الخاص. اللغات ونقصد لعله باللغات هنا المفردات وما تدل عليه ومدلولها العام، والأحكام ويقصد بالأحكام الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية الفقه. يعني لا بد أن نحن سوف يعني نتقدم في الكتاب نحتاج إلى أمثلة فقهية لنمثل بها. وقال هذا هو القدر المراد، يعني معناها الذي يقرأ في أصول الفقه لا بد أن تكون عنده أمثلة فقهية ليتمكن من معرفة القاعدة أن تكون بيديه مستحضرا لها من أجل أن يكون نعم يعني أن يكون له مثال صحيح يتبين من خلاله معنى القاعدة الأصولية على من الإحكام الفقهي، وإلا فإنه كما تقدم يؤدي ماذا إلى الضغط. نحن هذه القواعد الأصولية هي التي نستمد أو نستخرج الأحكام. هذه الأحكام إذا كانت هي الآن نطلبها في أصول الفقه وهي الثمرة التي تفرج النيابة على التمكن في أصول الفقه، ولكن القدر المطلوب هنا إنما هو ما يمكن للشخص أن يحصل به التمثيل، كما أننا ربما نحن في النحو كنا نقول ضرب زيد خرج زيد ذهب زيد كذا، ولا زيد ولا ضرب ولا شيء. نعم واصل. قال ولا مدرك العقل، مدرك العقل، مدرك، لعل كلمة مدرك كما قلنا أن إذا أردت المصدر الميمي مما زاد على ثلاثة أحرف فتأتي باسم المفعول منه، فمدرك بالأدرك. نعم مدرك العقل أي مداركه أو إدراكه، مدرك العقل أي إدراكه، بمعنى مدرك تكون لك أنها مصدر إدراك العقل، إذن العقل يدرك. السلام. العقل يدرك. السلام. نعم. قال مدرك العقل أول ما يدركه تصور وعنه تصديق له تأخر. مدرك العقل قال أول ما يدركه تصور وعنه تصديق له تأخر. إذن قلنا مدرك هنا تكون بمعنى ماذا؟ إدراك العقل. إدراك العقل، والعقل ما هو إذا تنتبه جيدا لأن يتحقق فيه كلام يعني جيد، لو يعني من هنا ممكن جدا لا تأتي فرصة أخرى لبيان معناه. العقل قيل أنه مصدر من عقل، يعقل الشيء عقله يعقله عقلا، وقيل العقل هو غريزة، غريزة مغروزة في الإنسان، العقل هكذا. وعليه فإنه ربما قد لا يكون له حد من حدود أو تعريف معين باعتبار أنه غريزة. وما محله الصحيح أن محله القلب. أم لهم قلوب يعقلون به، من القلوب لا يعقلون بها، من القلوب فتكون قلوب يعقلون بها، فتكون قلوب يعقلون بها. إذن محل العقل أو عملية التعقل إنما هي القلب، من الإنسان يعقل بقلبه، يعقل بقلبه، أو أن محله على قول ذهب إليه أبو حنيفة على مالك. نعم ومعه كذلك من معه من الفلاسفة والأطباء في هذا القول أن محله الدماغ، واستدلوا قالوا أن الإنسان إذا ضرب على دماغه في الغالب لا يبقى له عقل، ولكن في الحقيقة لا يعني هذا، إنما نعم الحاسة التي لها اتصال وعلاقة مباشرة ممكن بالعملية التعقلية، لكن ليس معنى ذلك أن العقل محله الدماغ. قال المدرك العقل قال أول ما يدركه تصور وعنه تصديق له تأخر. أول ما يدركه، من الذي يدركه؟ العقل. أول ما يدركه من الأشياء العقل هو أن يتصور الشيء، والتصور هو بمعنى حصول صورته في الذهن، هكذا الذي تعودناه، وربما لو قلنا حصول صورته في العقل لكان أفضل. حصول صورته في العقل، حصول صورة شيء. أنت لو قيل لك مثلا زيد، مثلا تتصور بمعنى أنك يعني تأتيك صورته في ذهنك، ولو فلان مثلا جاء فلان مثلا قيل مثلا المسجد فلان الكتاب عنوان الكتاب الفلاني إلى آخر، تتصوره بمعنى تتعقل معناه، وربما بعد ذلك تطلب ما به حكم عليه. نعم فأول شيء يتعقله العقل إذا ما ذكر له شيء يقال ماذا؟ التصور. أي حصول صورة الشيء في الذهن قبل أن يحكم عليه. ولذلك معروفة قاعدة مشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. معناها ما لم تتصوره لا يمكنك أن تصيب فيه ماذا؟ الحكم عليه. ممكن تحكم عليه وأنت لا تعرف حتى صورته، فيكون حكمك فاسد بناء على تصورك فيه. نعم. إذن قال: أول ما ندركه أو أول ما يدركه تصوره. هكذا كذلك وذكر النسخة التي أول ما ندركه، أول ما يدركه، ويكون الضمير في يدركه عين، قلنا على ماذا؟ على أول ما يدرك العقل من أي شيء ماذا؟ هو مجرد تصوره، أي حصول صورته عنده أول شيء. نعم. هذه عملية عقلية على كل حال، ممكن جدا نحن نحتاج إلى نرتبها ونحتاج كذا وكذا، لأن أي شيء مثلا إذا قل لك التقيت بفلان التقيت بفلان، أنت هذا الكلام لا تهتم به حتى تعرف ومن فلان، هذا لا بد أن تطرح هذا السؤال، ومن فلان؟ ولا قل مثلا اشتريت الكتاب فلان، أنت إذا كان هذا الكتاب لا تعرفه تسأل الكتاب نفسه، لأنه كلام ممكن جدا لا ينتظم لك ولا تعرف مفاده، ممكن جدا حتى كل ما يأتي بعده لا تفهمه إلا إذا عرفت أولا هذا ما هو الشيء الذي وقع عليه الحكم، وتتصوره بمعنى تحصل لك صورته في الذهن. فإذا حصلت لك صورته في الذهن فبعد ذلك يأتي ما يسمى بالتصديق الذي هو الحكم. يعني قال: أول ما يدركه تصور وعنه تصديق له تأخر. التصديق متأخر وضعا وطبعا عن التصور، كما كتأخر الخبر عن المبتدأ. يقولنا مثلا نحن زيد كريم مثلا، إذا حكمنا على زيد بأنه ماذا؟ كريم. الحكم على زيد بأنه كريم هذا تصديق، وما معرفة زيد وحصول صورة زيد في الذهن هذا وماذا ماذا؟ التصور. بل حتى صورة الكرة نفسها أيضا قبل أن نحكم بها على زيد كان مجرد تصور في الذهن. إذا يعني حكمنا على زيد بأنه ماذا؟ كريم. وعنه تصديق، هكذا يقول عنه تصديق. والتصديق كما قيل هو تسمية الشيء بأحسن عارضيه. الكلام الخبري يعرض له الصدق والكذب. قالوا تصديق، لا مانع أن يقولوا تكذيب، ولكن قالوا التصديق. التصديق هو الحكم على ما حكمت عليه، نعم بكذا وكذا إلى آخره. قالوا عنه تصديق له تأخر. إذن أول ما يدركه تصور. سمتي ما لا تعرف تصور؟ صفحة 101. نعم. أول ما يدرك تصوره، ما يحتاج أول ما يدركه تصوره. خبر ماذا؟ أول. إذن خبر أول. إذن أول ما يدركه تصوره. أول ما يدركه العقل تصوره. نعم. إذن فتصور خبر لأول، وعنه تصديق له تأخر. واصل. فأول إدراك معنى مفردي، والثاني الإدراك لحكم مسندي. إذن كليهما إدراك. هذا هو الذي نقول أن كلمة مدرك مراد بها ماذا؟ مراد بها المصدر الإدراك. أول ما يدركه، ويدرك كذلك فعل من أدرك، ثم قال فأول إدراك معنى المفرد. أولهما هو إدراك المعنى ماذا؟ المفرد. إدراك المعنى المفرد. من إدراك معنى المفرد معنى قبل الحكم عليه. فلو قلنا مثلا أي لفظة تكلمنا بها كل واحد منا طبعا يسارع إلى ذهنه معنى هذه الكلمة، ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليه متأخرا. يأتي الحكم عليه ماذا؟ متأخرا. نعم. الأول فأول إدراك معنى المفرد، والثاني وهو ماذا؟ التصديق. إذن التصور إدراك معنى المفرد، والثاني وهو التصديق للإدراك لحكم مسند. مسند إلى ما أسند إليه وحكمنا عليه بما حكمنا عليه، هذا هو إدراك الحكم المسند. قلنا مثلا زيد، تصورنا زيد هذا الاسم، من هو الذي يطلق عليه؟ زيد فلان. فقال لك مثلا زيد كريم، فعندما قيل لك كريم ماذا؟ كأنك بعدما حصل لك تصور زيد في ذهنك، ثم بعد ذلك جاء الذي هو الحكم المسند متأخرا عنه، فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ التصديق. وقلنا التصديق ماذا؟ يقابلها التكذيب، فهو يسموه بأحسن عربي قال التصديق، لما نقول مدام خبر، والخبر هكذا هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، فسمي التصديق سمي بأحسن عارضيه، أي أحسن ما يعرض له وهو التصديق. فقالوا عن الأحكام أنها تصديقات، هكذا أهل المنطق يسمونها بالاصطلاح، يسمونها التصديقات. نعم. وربما نسميها في غير هذا الموضوع الأحكام. نعم. فأول إدراك معنى المفرد، والثاني الإدراك لحكم مسند. نعم. نعم. هناك من العدد أو المصاب من الأذية الثانية. نعم. ماذا؟ الخبر هو محتمل، الخبر يعني المتصل بالخبر الذي يقابل الإنشاء، الأخبار التي تقابل ماذا؟ الإنشاء، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فلا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء معنى مثلا تقول يعني كلها إنشاءات معنى أصلا لم تقع قبل، بعد مثلا فلان تقول له قم تأمره، تقول مثلا ألا تجلس كأنك تحضه أو تعرض عليه، تسأله تقول مثلا هل قمت هل ذهبت، تقول مثلا كذلك الإنشاء تقول فيه التحضير والعرض والتمني والنهي والاستفهام، كل هذه إنشاءات، كل هذه ماذا؟ إنشاءات. وأما الأخبار فهي التي وقعت قبل زمن التكلم عليها. لذاته، نعم لذاته، معنى لا بالنظر إلى قائل، لذاته نفس الخبر نفسه. نعم. فيخرج من ذلك الأخبار التي يعني صادقة أو كذبة بالنظر إلى من قالها، لا بالنظر إلى ذاته. يقول الصدق يحتمل الصدق والكذب لذاته نفس الخبر. نعم. نعم.